السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، رضي لنا دين الإسلام وجعل الحج من أركانه العظام، وافترضه علينا مرة في العمر لا في كل عام، وجعل من ثوابه تكفير الخطايا والآثام، وأكرمنا بالجمعة سيد الأيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، نعقد مجلسنا هذا في شرف الزمان وشرف المكان. ففي الزمان نعقده في عصر يوم الجمعة، في سيد الأيام، في خير يوم طلعت عليه الشمس، في اليوم الذي طلبته الأمم فأضل الله عنه اليهود، وأضل عنه النصارى، وهدى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في اليوم الذي فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ومن أرجى أوقاتها هذه الساعة التي نحن فيها، فمن صلى العصر ثم مكث في المسجد ينتظر صلاة المغرب فهو قائم يصلي، ويرجى أن يكون في الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. في شرف المكان، في مسجد حبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. في المسجد الذي من تعلم فيه خيرا أو علمه رجي أن يجمع الله له ثواب طلب العلم، وثواب الحج التام، وثواب الجهاد في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر هذه النعمة، وأن يجعلنا من القائمين بحقها. نعقد هذا المجلس ونبدأ مجلسنا كما هو عهدنا بالوقوف مع وصية من وصايا حبيبنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا البارحة وقبلها مع وصية عظيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيها: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقد وقفنا مع الوصية الأولى: أوصيكم بتقوى الله، ومع الوصية الثانية: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. واليوم نقف مع بقية كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، نتدبر في معناه ونجني من جناه هذا الكلام العظيم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ف فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صادقا كسائر أخباره صلى الله عليه وسلم بأن من يعيش من الصحابة بعده فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن من عاش من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى اختلافا كثيرا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المنهج الحق الرشيد عند وقوع الاختلاف وعند رؤية الاختلاف الكثير، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. نحن نرى اختلافا كثيرا بين المسلمين، نرى اختلافا في العقائد، نرى اختلافا في العبادات، نرى اختلافا في الفقه، نرى اختلافا في صور كثيرة. فما المنهج الحق؟ المنهج الحق أن يتطلب المسلم الحق في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فما كان من شأن المؤمنين يوما وما كان من الجائز للمؤمنين يوما إذا عرض عليهم أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الواحد منهم: أرى رأيي أو أنظر في أمري، وإنما يسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يتم الإيمان ولا يكمل الإيمان حتى يكون حال المؤمن أنه إذا جاءه الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسلم لذلك تسليما راضيا بذلك غير منازع لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي ففيها النجاة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي افهموا سنتي وافهموا كتاب الله بفهم الخلفاء الراشدين المهديين ومن كان يسير على طريقهم من سلف هذه الأمة الذين فيهم الرشد وفيهم الهداية، فهم أحق بالاتباع وهم أولى بالاتباع. فإذا أردتم فهم الكتاب وإذا أردتم فهم السنة فارجعوا إلى فهم سلف الأمة، وعلى رأس ذلك فهم الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، فإن في ذلك الرشد والهداية والنجاة والسلامة. تمسكوا بها، تمسكوا بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ قيل هي الأنياب وقيل هي الأضراس، والمقصود بها على كل دواخل الأسنان، أي عضوا على السنة بأسنانكم من قوة تمسككم بها. وفي هذا يا عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن المتمسك بالسنة سينازعه أقوام هذه السنة ليردوه عنها، فمن مستهزئ به، من قائل إنه معقد، ومن قائل إنه متشدد، ومن قائل كما يقول بعض أحبابنا المسلمين في بعض البلدان إنه حنبلي، ومن قائل كما يقول بعض المسلمين إنه وهابي، يريدون صده عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا منهم أو جهلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحتاج في ذلك أيها الفضلاء إلى الصبر الشديد والتمسك العظيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ف فتمسكوا بها تمسكا شديدا ولا تلتفتوا لمن يخالفكم في ذلك. واعلموا أنكم إذا أحييتم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت تلك السنة واجبة من الواجبات كالأمور المتعلقة بالتوحيد أو المتعلقة بالفرائض أو كانت نافلة من النوافل فإن لكم في ذلك الأجور الكثيرة. فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الثاني الذي لا يتحقق التمسك بالسنة إلا بتحقيقه، ألا وهو اجتناب الأهواء والبدع، فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم وما يحدث من الأمور التي تنسب إلى الدين، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارضه حكم، ولا يجوز لمسلم أن يعارضه بقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن كل أمر يحدث وينسب إلى الدين فهو بدعة، وكل بدعة والله لا يمكن أن تقود إلى الهدى، وإنما تقود إلى العماء، وإنما تقود إلى الضلالة، فكل بدعة ضلالة. وفي هذا تحذير شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من اتباع الأهواء والبدع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه لا يقبله الله منه، مع ما في ذلك من الآثام العظيمة. ولذا المتعين على المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكا شديدا، وأن يحذر من البدع، وأن يبتعد عنها مهما تزينت ومهما تزخرفت ومهما كان حسن النية فيها، فإن حسن النية في البدع لا يجعلها صالحة ولا يجعلها مقبولة ولا يجعلها قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فرأى قوما في مسجد الكوفة وقد تحلقوا ولهم شيخ يقول لهم: هللوا 100 وكبروا 100 وسبحوا 100. فانطلق إلى بيت ابن مسعود رضي الله عنه وهو الوالي فانتظره حتى خرج، فقال: يا ابن مسعود، قد رأيت اليوم عجبا. فقال له ابن مسعود رضي الله عنهما: يعني ما هذا؟ فقال: رأيت قوما يصنعون كذا وكذا. قال: فما صنعت لهم؟ قال: أتيت أنظر أمرك. قال: فانطلق بنا إليهم. فانطلقا إلى القوم حتى وقف ابن مسعود عليهم فقال مقولة عظيمة شريفة، فقال: إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. فالأمر إما هدى وإما ضلالة ولا ثالث لهما، فإن كان هدى فأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي بهذا ولم يعمل. وإن لم يكن كذلك فهو ضلالة وأنتم مفتتحون لهذا الباب. فشق عليهم الأمر، كيف يقولون إنهم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يقولون أيضا إنهم مفتتحوا باب ضلالة. وقال أصيحاب الفرار أو الرداء، فقلتهما أمران أحلاهما مروا. فقالوا سبحان الله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير. سبحان الله يا ابن مسعود، إنما نيتنا صالحة، إنما قصدنا حسن، إنما نريد الخير، إنما نريد إقامة ذكر الله عز وجل. فقال رضي الله عنه مقولة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من مريد للخير لم يدرك، كم من مريد للخير لم يدرك. فالخير أيها الأحبة من أراده إنما يدركه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الموفق منا أيها الأحبة من حرص على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمسك بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودفع البدع كلها وأعرض عن البدع كلها، مهما كان حال الناس ومهما دعاه الناس إلى غير السنة ودعوه إلى البدع، فإن موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم أحلى في قلبه من السكر والعسل، وأحلى من كل حلاوة في الدنيا. ما ألذ يا عبد الله أن تصلي وأنت تستشعر أنك تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ألذ يا عبد الله أن تذكر الله وأنت تستشعر أنك تذكر الله كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ما ألذ يا عبد الله أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، فتستشعر في قلبك أنك تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، تلبي كما لبى، وتطوف كما طاف، وتسعى كما سعى، وتقف في عرفة كما وقف، وتبيت في مزدلفة كما بات، وتبيت في منى كما بات، وترمي الجمار كما رمى. ما أعظمها من لذة، وما أعظمه من شعور، وما أعظمها من حلاوة، والله لا يشعر بها أهل الدنيا، ولا يشعر بها أهل الغنى، ولا يشعر بها الملوك ولا غيرهم، وإنما يشعر بها من وفقه الله لتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللقيام بها، وللحرص عليها، وللحرص على السلامة من البدع. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة الصادقة التي نتبعه بها ونعظم أمره بها، ونكون في ذلك من الصادقين. ثم أيها الأحبة الفضلاء، ننطلق بعد هذا إلى وقفات مع أحكام الحج، نتأمل في الأحكام ونستلهم الأحكام من الأدلة من الكتاب والسنة، من خلال قراءة في كتاب فقهي عظيم هو كتاب عمدة الفقه. وموعدنا في مجلسنا اليوم مع المواقيت، مع مواقيت الحج. فيبدأ الشيخ ياسين يقرأ ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب المواقيت. قال: وميقات. نعم، المواقيت أيها الأحبة جمع ميقات من التوقيت، والتوقيت هو التحديد. يقال: وقت فلان لفلان، أي حدد له. فالميقات ما وقت وحدد للعبادة زمانا أو مكانا. فمثلا الصلاة لها مواقيت، لها مواقيت زمانية، فحدد لها الوقت، ولها مواقيت مكانية، فالرجل يجب عليه أن يصلي في المسجد، ويجوز للمسلم أن يصلي في كل مكان أدركته فيه الصلاة، لكن إن كان رجلا وسمع النداء ولم يكن فيه مانع فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد. حتى قال بعض أهل العلم إن الرجل إذا سمع النداء ولم يكن فيه مانع وصلى في بيته لا تقبل صلاته، وإن كان هذا القول فيما يظهر لنا مرجوحا، لكن لا شك أن الرجل إذا سمع النداء ولم يقم فيه مانع فإنه يجب عليه أن يبادر إلى المسجد وأن يصلي الصلاة مع الجماعة. فالمواقيت هنا في هذا الباب ما وقت وحدد للإحرام مكانا وزمانا، فهي الأماكن التي حددت للإحرام والزمان الذي يقع فيه الإحرام. والمصنف سيتكلم عن الأمرين. نعم. قال رحمة الله عليه: وميقات أهل المدينة ذو الحلين ميلو هف حجلة قبل غمل وارصم وماشو هف يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت. نعم، هذه هي المواقيت، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهي قرب المدينة وتبعد عنها 11 كيلومترا تقريبا، وهي أبعد المواقيت عن مكة. والمسلم إذا خرج من المدينة إلى ذي الحليفة ينتهي من حرم المدينة فيحرم، فيبتدئ بالإحرام إلى أن يصل إلى مكة، فيدخل في حرم مكة، فينتقل من حرم المدينة إلى حرم الإحرام حتى يدخل في حرم مكة، فيكون في حرمة عظيمة في حرمة المدينة وهو فيها، ثم مباشرة في حرمة الإحرام، ثم يكون في مكة في حرمة الإحرام وفي حرمة حرم مكة. وسميت هذه المنطقة بذي الحليفة نسبة إلى الحلفاء، تصغير الحلفاء، والحلفاء قيل هو شجر يكثر في تلك المنطقة فسميت بذلك، وقيل هو خشب يكون في الماء ويكثر في تلك المنطقة فسميت بذي الحليفة. وتسمى أيضا في الشرع بالعقيق لأنها على وادي العقيق، هو الوادي المبارك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ويقول حجة في عمرة، عمرة في حجة. والمسجد الذي فيها يسمى مسجد الشجرة، ولا زال المسجد موجودا إلى اليوم، والعامة تسميها بآبار علي. اليوم لو قلت للناس أين ذو الحليفة لا يعرفها كثير من الناس، لأن اسمها عند العامة هو آبار علي، والناس يزعمون من قديم أنها سميت بذلك لأن عليا رضي الله عنه قاتل الجن فيها، فيقولون إن علي رضي الله عنه قاتل الجن في تلك الآبار، وهذا كذب محض، فإنه لم يثبت ذلك، وعلي رضي الله عنه أرفع قدرا من أن تثبت له الجن كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهي على كل حال تسمى عند العامة بآبار علي، لكن لم يثبت أن سبب هذه التسمية أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن هناك. وليس في ذلك المكان أيها الأحبة فضيلة تطلب، لا من حجر ولا من شجر ولا من تراب ولا من غيره، وإنما يصلي فيها المسلم إذا أراد الإحرام الصلاة المشروعة إذا وافقها ثم يحرم منها، وليس فيها شيء يطلب غير هذا. فمن الخطأ ما يفعله بعض الناس من السؤال عن الآبار والذهاب إليها أو من أخذ شيء من الحصى أو نحو ذلك، ليس فيها فضيلة سوى أن المسلم إذا أراد الإحرام فوافق صلاة مشروعة فإنه يصلي في ذلك الوادي ويحرم بعد ذلك، هذا هو المشروع في هذا المكان. وميقات أهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، والجحفة قرية قرب رابغ تبعد عن مكة ما يقرب من 200 كيلو، قيل سميت بذلك لأن السيل أجحف بأهلها إلى الجبل الذي هناك، وتسمى مهيعة، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حمى المدينة إليها فخربت وأصبحت خرابا ليس فيها سكان ولا ماء، فانتقل الناس إلى رابغ وهو قبلها بقليل، لأن في رابغ ماء يمكن أن يتوضأ منه ويغتسل فيه بخلاف الجحفة، فأصبح الناس اليوم يحرمون من رابغ. وبهذا نعرف أيها الإخوة خطأ من يقول إن ميقات أهل المغرب ومصر جدة وأنهم يحرمون من جدة، لأن ميقاتهم الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم هو الجحفة، ولو نظرنا إلى الجحفة لوجدناها تبعد عن مكة 200 كيلو تقريبا، وإذا نظرنا إلى جدة وجدناها تبعد عن مكة بما يقرب من 80 كيلو أو أقل، فكيف تكون جدة محاذية للجحفة وكيف تكون في مقام الجحفة؟ هذا خطأ ولا يستقيم في الفقه. فميقات أهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، ويسمى أيضا ألملم بالهمز، وهو جبل معروف بتهامة ويسميه العامة اليوم بالسعدية، ولنجد قرن بسكون الراء يقال له قرن المنازل ويقال له قرن الثعالب، يسمى بقرن المنازل ويسمى بقرن الثعالب، ويسميه العامة اليوم بالسيل. وقرن هو أقرب المواقيت إلى مكة، وهو يبعد عن مكة بما يزيد عن 94 كيلو مترا، وهو أقرب المواقيت، ولذلك كل ما كان دون هذا فهو قبل المواقيت، هو يعني دون المواقيت إلى مكة، ولذلك جدة يا إخوة ليست محاذية لأي ميقات من المواقيت، لا الذي يقرب منها ولا الذي يبعد عنها، ولذلك لا يصح فقها أن تكون ميقاتا للحاج إلا الحاج الذي يقدم ويكون من دون المواقيت، لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا، كبعض مناطق السودان فإنها تكون يعني محاذية لجدة، فهذه المناطق ويقال إن اسمها سواكن وما حولها، هذه المناطق يعني محاذية إلى جدة، فلو أن أهلها أحخروا الإحرام إلى جدة فلا حرج في هذا، أما غيرهم من أهل السودان أو من غيرهم فليس لهم أن يؤخروا الإحرام إلى جدة. فهذه هي المواقيت الخمسة، وقد نظمها بعضهم فقال: قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى، ولذي الحليفة بالمراحل 10 وبها الجحفة 4 فاخبر ترى. وهذا تحديد لها وبيان لبعدها عن مكة. وقد أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذا الحليفة وقرن، ويلملم والجحفة، وأنها مواقيت. وهذا الإجماع معلوم لا شك فيه، ويدل عليه أدلة كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والحديث كما قلنا في الصحيحين. أيضا ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله، يعني عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هنا يا إخوة الحضون أن ابن عمر رضي الله عنه قال: وبلغني، وفي رواية: ولم أسمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وهذا فيه فوائد، فمن فوائده حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل الأخبار كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت الثلاث أولا، فوقت ذا الحليفة والجحفة وقرن، ثم بعد ذلك وقت يلملم، فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنه فذكره عند روايته للحديث. كما أجمع العلماء على أن إحرام العراقي من ذات عرق، إحرام من الميقات، يعني العراقي إذا أحرم من ذات عرق فهو محرم من الميقات بإجماع أهل العلم، لكن اختلفوا هل هذا الميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد فيه عمر رضي الله عنه فوقته لأهل العراق. والظاهر والله أعلم يا أحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته لأهل العراق في حجة الوداع في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم ينتشر ذلك ولم يعلم به عمر رضي الله عنه. فلما جاءه أهل العراق واشتكوا وطلبوا يعني أن ينظر إليهم وقت لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده نص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بغريب على هذا الخليفة الملهم الراشد، فقد وافق اجتهاده النصوص في مواطن كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. يدل على ذلك ما جاء عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المهل أو المهل، المكان الذي يهل منه، فقال: سمعت أحسبه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم. قال شيخ الإسلام: وهذا إسناد جيد. وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأحاديث التي ورد فيها توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق بأنها أحاديث جياد حسان يعمل بها. وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة بالعراق أتوا عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا يشق علينا أن نذهب إلى قرن. فقال عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. فهذا يدل على أن التوقيت كان من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان في حجة الوداع. ثم إن عمر رضي الله عنه اجتهد لهم فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة لم يوقت هذه المواقيت مرة واحدة، لم يوقت المواقيت الخمسة مرة واحدة في مجلس واحد، بل أولا وقت ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل، ثم مرة أخرى عند الحاجة وقت يلملم لأهل اليمن، ثم مرة ثالثة عند الحاجة وقت ذات عرق لأهل العراق. وهذه المواقيت محيطة بالحرم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه المواقيت الخمسة لا شك أنها محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية. ما معنى شامية يا إخوة؟ ها؟ يلملم فذو الحليفة شامية يعني ها؟ لا يعني شمالية، يعني شمالية. ويلملم يمنية يعني جنوبية فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى. وقرن شرقية والجحفة غربية. هذه الجهات الأربع، شامية يعني شمالية، ويمنية يعني جنوبية، وشرقية وغربية، هذه الجهات الأربع لا يوجد غيرها. فهذه المواقيت محيطة بالحرم. قال فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت، يعني ما وراءها، وإلا ما دونها فإنه لا يحاذي ميقاتا من المواقيت، وإنما له حكم كما سيأتي. واليوم أيها الإخوة قد أنعم الله علينا بوسائل حديثة يمكن أن تحدد بها المواقيت وما يحاذي المواقيت من جميع الجهات بدقة. فلو أن المتخصصين مع أهل العلم وضعوا خريطة بهذه الأجهزة الحديثة تحدد ما يحاذي المواقيت بالنسبة لقربها منها مع مراجعة أهل العلم وتقرير أهل العلم لاستفدنا من ذلك خيرا كثيرا. نستفيد أولا معرفة المحاذاة بدقة، ويمكن أن يعطى هذا مثلا للطائرات بحيث تحدد خطوط الطول والعرض، فإذا اقتربت الطائرة من هذا المكان نبه الناس على المحاذاة، وبهذا يندفع الكثير من الحرج عن المسلمين. كما أننا نعرف بهذا بدقة ما يكون قبل المواقيت وما يكون وراء المواقيت إلى جهة مكة، فتزول البلبلة الحاصلة عند المسلمين، هل هذا البلد يحاذي ميقاتا أو أنه أقرب إلى مكة؟ فإذا عرفنا الخريطة فإنه يعرف هذا. ولكني مع قولي هذا أحذر تحذيرا شديدا من اجتهادات صغار طلاب العلم في هذا، فإن المسألة دقيقة ومهمة وهي في مصالح المسلمين العامة، فلا ينبغي أن يتجرأ بعض طلاب العلم الصغار فيضعوا خريطة للمحاذاة ويبنون عليها فتيا من عندهم بأن البلد الفلاني يحرم من جدة والبلد الفلاني لا يحرم من جدة. فقد رأيت أحدهم وضع خريطة أخذها من هذا الذي في الإنترنت الذي تحدد به المناطق، ووضع خطا مستقيما ثم قال أهل هذا البلد يعني لهم أن يحرموا من جدة، وهذا خطأ. فإن تحديد المحاذاة ليس بوضع خط مستقيم، لكن لو أن أهل الاختصاص في هذا الفن بمراجعة أهل العلم وضعوا خريطة واعتمدها أهل العلم لكان في ذلك خير كثير. نعم. قال رحمة الله عليه: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. نعم، أي أن كل من يمر على هذه المواقيت مريدا للنسك يجب عليه أن يحرم منها، سواء كان من أهلها أو من غير أهلها. يعني مثلا الآن عندنا في المدينة جمع كبير من إخواننا الذين يريدون الحج، منهم من هو من أهل المدينة، ومنهم من هو شامي، ومنهم من هو من المغرب العربي بكل دوله، ومنهم من هو من السودان، ومنهم من هو من اليمن، ومنهم كلهم الآن في المدينة يمرون بذي الحليفة. يجب عليهم جميعا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يحرموا من ذي الحليفة، وليس لأحد منهم أن يقول أؤخر إحرامي إلى ميقات بلدي الأصلي، فإن ظاهر السنة يمنع هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهلال من الميقات لمن مر به مريدا للنسك. فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق، أين؟ بذي الحليفة، كما قلنا تسمى بوادي العقيق لأنها تقع في وادي العقيق. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل. من هو؟ جبريل عليه السلام. أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فعندما أمر أن يقول في الميقات بالنسك فكذلك كل مؤمن مأمور أن يقول نسكه في الميقات الذي حدد، والأمر يدل على الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهلال منها فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وهذا أمر، يهل يدل على الأمر، والأمر يدل على الوجوب، فهذا واجب. ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه تجاوز الميقات حال إرادة النسك من غير إحرام، فلا يحل لمؤمن يريد النسك يمر بميقات أن يتجاوزه بغير إحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والمعلوم يا إخوة أن كل من يأتي لميقات لا بد أن يكون من أهل ميقات آخر، فإن المواقيت محيطة بمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول هن لهن يعني لأهلهن، طيب، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، إذن من أتى عليهن من غير أهلهن فإن هذا ميقات له. وكل من يأتي مثلا إلى المدينة فله ميقات آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فيلزم كل من أتى على ميقات وهو مريد للنسك أن يحرم منه ولو كان له ميقات آخر. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. نعم، من كان منزله دون الميقات فهو في مسيره إلى مكة لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا لأنه دون المواقيت، كأهل جدة مثلا وأهل بحرة وأهل عسفان وبعض نواحي الطائف، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، أي من المدينة التي هو فيها أو القرية التي هو فيها. وليس المقصود يا إخوة أن يحرم من منزله يعني من بيته عينا أو من موضعه عينا، وإنما المقصود أن يحرم من القرية، سواء أحرم من بيته أو أحرم من طرف القرية الأبعد أو أحرم من طرف القرية الأقرب، فله أن يحرم من قريته من أي مكان فيها. فعندما يقول الفقهاء فميقاته من منزله ليس مرادهم أن ميقاته من بيته، وإنما مرادهم أن ميقاته من مكان نزوله، فميقاته من قريته التي هو فيها. حتى أهل مكة من مكة، من هم أهل مكة؟ أهل مكة يا إخوة كل من كان في مكة، يعني في هذا الموطن، كل من كان في مكة سواء كان من أهلها أو كان زائرا لها، كالمتمتع إذا أدى العمرة. نحن إذا ذهبنا من المدينة واعتمرنا، ذهبنا بالتمتع فذهبنا بالعمرة وبقينا في مكة، نحن في هذا الحكم من أهل مكة، فمن أين نحرم؟ أهل مكة يحرمون من داخل مكة من مكانهم، أي بالحج. فمن أراد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالإحرام من الأبطح من مكانهم الذي كانوا فيه، ولم يأمرهم بالخروج من مكة، فدل ذلك على أن أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون من مكة. لكن إذا أراد المكي العمرة فمن أين يحرم؟ يعني إذا أراد الذي في مكة الحج فإنه يحرم بالحج من مكانه ولو في داخل مكة، لكن المكي إذا أراد العمرة ماذا يصنع؟ إذا نظرنا إلى الحديث يا إخوة نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وهذا عام يشمل الحج والعمرة في حق أهل مكة، لكن هذا العموم يا إخوة مخصوص، فهو مخصص بالحج وتخرج منه العمرة. فالمكي إذا أراد أن يحرم بالعمرة فإنه يجب أن يخرج إلى الحل، وليس هناك مكان متعين من الحل، بل إلى أي مكان من الحل، سواء إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى غيرها، المهم أن يخرج إلى الحل. لماذا؟ لما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد. يعني معلوم قصة عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالعمرة فحاضت بسرف فلم تتمكن من إكمال العمرة فأدخلت الحج على العمرة، فلما فرغت من الحج قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين أي كاملين عمرة وحج، وأصدر بنسك واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم أتينا بمكان كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم. وروى الشيخان عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم، وهذا متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج من مكة إلى الحل، وهذا الأمر يدل على الوجوب، ولو كان يجوز لها أن تحرم من مكة لما أمرها أن تخرج، لا سيما وهي تحتاج إلى خروج محرم معها وفي ذلك تعب عليها، لكن دل ذلك على أنه هو الواجب. ولا فرق في الإحرام يا إخوة بين من كان من أهل مكة ومن كان زائرا لمكة، ولذلك في الحج يحرم الجميع من داخل مكة، ولذلك ليس صحيحا ما يقوله بعض الناس من أن ذلك إنما هو مخصوص بزائر مكة، أما من في مكة من أهل مكة فإنه يحرم بالعمرة من مكة. نقول هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة وهي في مكة أن تخرج إلى التنعيم كان ذلك أمرا لكل من كان في مكة إن أراد العمرة أن يخرج إلى الحل وأن يحرم منها، فهذا هو الواجب الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى أبو داود في مراسيله عن ابن سيرين قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة التنعيم، لكن هذا لم يثبت، لكن هذا لم يثبت، لكن نقول إن المكي إذا أراد العمرة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. نعم، أي من لا يمر بميقات وهو أبعد، أي بعد المواقيت وليس في داخلها إلى جهة مكة، فإن الواجب عليه أن يحرم إذا حاذى أقرب ميقات من جهته، سواء كان في البر أو البحر أو الجو، فإنه إذا حاذى أقرب ميقات من جهته وجب عليه أن يحرم، لفعل عمر رضي الله عنه مع أهل العراق، فإنه قال لهم: انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. طيب، من لم يعلم المحاذاة؟ الآن بعض إخواننا يقولون: نحن نركب في الخطوط في الطائرات، وكثير من الخطوط لا يعلنون عن الميقات، فلا نعلم المحاذاة، فماذا نصنع؟ نص الفقهاء على أن من لم يعلم المحاذاة يحتاط لنفسه، فيحرم من مكان يتيقن به أنه لم يتجاوز الميقات. فينظر في نفسه فيحرم في مكان يعني يعلم به أنه لم يتجاوز الميقات. لو فرضنا مثلا أن الطائرات في المدينة إذا أقلعت لا تعلن عن الميقات، لو فرضنا، فكيف أصنع؟ بمجرد أن تقلع الطائرة ألبي، لأن الميقات قريب، فإذا لبيت بمجرد الإقلاع فإني أعلم أني لم أتجاوز الميقات. إذا علمنا مثلا أن أقرب المواقيت بالطائرة قد يستغرق الآن نصف ساعة، يعني منه إلى مكة قد يستغرق مثلا نصف ساعة، فلو أن الإنسان قبل أن يصل إلى جدة بساعة، قبل أن يصل إلى جدة بساعة أحرم، فإنه بهذا يعلم أنه لم يتجاوز الميقات بدون إحرام، لم يتجاوز الميقات بدون إحرام. طبعا بعض الإخوة قد يسأل فيقول إذا كنت في الطائرة وليس معي إحرام ماذا أفعل؟ هذا إن شاء الله سيأتي بيانه عندما نتكلم عن الإحرام. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. نعم. إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. نعم. الذي يمر بالميقات يا إخوة إما أنه لا يريد مكة، وإما أنه يريد مكة، يعني الذي يمر بذي الحليفة إما أنه يريد أن يذهب إلى مكة، وإما أنه يريد أن يذهب إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى غيرها، ولا يريد أن يذهب إلى مكة. والذي لا يريد مكة في سفره إما أنه لا يريد مكة مطلقا، يريد أن يذهب إلى جدة ويعود منها ولا يذهب إلى مكة، وإما أنه يريد مكة بعد جدة مثلا، يعني نعم هو من المدينة ذاهب يريد ماذا؟ جدة، ثم من جدة يريد أن يذهب إلى مكة. فإن كان لا يريد مكة مطلقا فإنه لا يلزمه الإحرام بإجماع أهل العلم ما دام أنه لا يريد مكة. وإن كان يريد مكة يعني يريد مكة بعد البلد الذي يريده، فهذا يدخل في المسألة الثانية معنا وهي الذي يريد مكة. وإن كان يريد مكة، فالذي يريد مكة إما أن يريدها للحج والعمرة، وإما أن يريدها لغير ذلك، كالسائق الذي يحمل الحجاج إلى مكة يذهب بالحجاج، هو لا يريد الآن لا حجا ولا عمرة، يريد أن يوصل الحجاج أو نحو هذا. فإن كان يريدها للحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات بإجماع أهل العلم. من كان يريد مكة للحج أو العمرة ووصل إلى الميقات فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات بإجماع أهل العلم. أما إن كان يريدها لغير الحج أو العمرة، كان يريدها لزيارة قريب أو لعمل تجارة أو نحو ذلك، فقد اختلف العلماء هل يلزمه أن يحرم أو لا. وكلام المصنف كما سمعناه فيه تفصيل، فإنه يرى، وهذه رواية عند الحنابلة، أنه إن كان يريد مكة لقتال مباح فإنه لا يلزمه الإحرام. لماذا يا إخوة؟ لماذا إن كان يريد مكة لقتال مباح لا يلزمه الإحرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دخل وعلى رأسه المغفر فلم يحرم. لكن هل بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحد مكة لقتال مباح؟ هاي أخوان، هل بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحد مكة لقتال مباح؟ لا، لأن حرمة مكة عادت إلى يوم القيامة، فلا تحل لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. وإن كان يقصد مكة لحاجة تتكرر كالحطاب يأخذ فأسه ويذهب يتبع الحطب، فقد يبتعد عن مكة ثم يرجع إلى مكة، أو قد يكون من خارج مكة يأتي إلى مكة ليبيع الحطب ثم يعود من يومه، أو سائق التاكسي اليوم، سائق الأجرة الذي يذهب بالناس إلى مكة، قد يكون في كل يوم يذهب إلى مكة ويرجع. فالمصنف يقول إن كان لحاجة تتكرر فلا يلزمه الإحرام أيضا، لأن في ذلك مشقة والحرج مرفوع عن الأمة. أما إن لم يكن لقتال مباح ولا لحاجة تتكرر كزيارة مرة واحدة، فإنه يجب عليه أن يحرم. هذا كلام المصنف، والأقرب للصواب والله أعلم أنه لا يلزمه أن يحرم، سواء كانت الحاجة متكررة أو لم تكن متكررة، وإنما يلزم الإحرام من مر على الميقات وهو يريد الحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كيف؟ ممن أراد الحج والعمرة. فلم يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيدها ونحن نقيدها كما قيدها نبينا صلى الله عليه وسلم. فنقول لا يلزم الإحرام إذا من مر بالميقات إلا إذا أراد الحج أو العمرة، ولأن لو ألزمناه بالإحرام إذا مر بالميقات ولو لغير حج أو عمرة، فإنا نوجب عليه الحج والعمرة بأصل الشرع أكثر من مرة، وهذا خلاف الأدلة. الأدلة دلت على أن الحج واجب مرة وأن العمرة واجبة مرة، فإذا قلنا كلما مر بالميقات وجب عليه أن يحرم، نلزمه ونوجب عليه أن يحرم بالعمرة مرارا، وهذا خلاف الأدلة، ولأن في ذلك حرجا ومشقة. والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن تجاوز الميقات يا إخوة غير مريد للنسك، يريد زيارة، يريد أن يذهب إلى جدة، يريد أن يذهب إلى العمل، أو متردد يمكن أن يحج ويمكن أن لا يحج، صورة هذا سائق جاء ليعمل مع الحجاج وهو لا يدري هل تأذن له الشركة أو لا تأذن، فهو متردد وليس بجازم، يقول: لا أدري، إن أذنت لي الشركة سأحج، وإن لم تأذن لي الشركة فلن أحج. جيد، فهذا يلزمه أن يحرم متى ما جزم بالنسك، متى ما أراد النسك وجزم به فإنه يلزمه أن يحرم، بخلاف ما لو كان جازما بالعمرة. يعني بعض السائقين يأتي من بلده وهو يريد الحج، يعني ليس عنده إن أذنت لي الشركة أو لم تأذن، هو سيحج، فهذا يلزمه أن يحرم من الميقات. لكن إذا كان مترددا لا يدري كما يقول العامة بحسب الظروف، فهذا لا يلزمه أن يحرم إلا إذا جزم، فمتى ما جزم لزمه أن يحرم بما يريد من عمرة أو حج. نعم. قال رحمه الله: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. نعم، يعني يا إخوة أن من تجاوز الميقات غير محرم وهو مريد للنسك، مريد للحج أو العمرة، فإنه إن كان متعمدا يأثم. لماذا؟ لأنه متجاوز لحدود الله غير معظم لشعائر الله. فالذين يتجاوزون الميقات بغير إحرام من أجل التصريح أو من أجل غيره وهم متعمدون فإنهم آثمون مرتكبون لذنب عظيم، لأنهم تعدوا حدود الله ولم يعظموا شعائر الله. أما إن كان جاهلا لا يدري أو ناسيا نسي أو نائما ركب الحافلة من المدينة في آخر الليل فنام في الحافلة ولم يوقظه زملاؤه فلم يحرم من الميقات ومضى حتى تجاوز وقطع شوطا كبيرا، فإنه لا يأثم، ليس عليه إثم لأنه غير متعمد. لكن على الجميع سواء كان المتجاوز متعمدا أو جاهلا أو ناسيا أن يرجعوا إلى الميقات ويحرموا من الميقات، فإن رجعوا وأحرموا من الميقات فلا شيء عليهم. أما إن أحرم المتجاوز بعد الميقات، بعد أن تجاوز الميقات، أو لم يتمكن من الرجوع أصلا، يعني إن أحرم بعد تجاوز الميقات ثم رجع، يعني أحرم ثم رجع إلى الميقات أو لم يتمكن من الرجوع، فإنه يجب عليه دم ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. قال رحمة الله عليه: والأفضل أن لا يحلم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. نعم، هذه آخر مسألة نطرحها اليوم حتى ترتبط مسائل المواقيت. الأفضل والأكمل والأعظم أجرا أن المسلم لا يحرم قبل الميقات وإنما يحرم من الميقات. والمقصود بالإحرام هنا يا إخوة عقد النية، وليس المراد اللباس والغسل وكذا. فالأفضل أن لا يحرم المسلم إلا من الميقات، ويكره عند جمع من أهل العلم أن يحرم قبل الميقات. نقلت كراهية ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وعن جمع من التابعين والأئمة، يقولون هذا مكروه. لماذا؟ قالوا: لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من الميقات، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من الميقات، وأكمل الأفعال فعل من؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن في الإحرام قبل الميقات مخاطرة، ولأن في الإحرام قبل الميقات مخاطرة، فقد يقع المحرم في محظورات الإحرام. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أعدل بالسلامة شيئا. يعني مثلا لو أن شخص أحرم من بلده وهو سيأتي إلى المدينة ثم يذهب إلى مكة ومعه زوجته، منذ أن ركب من بلده قال: لبيك اللهم حجا، فأحرم قبل الميقات وهو قادم إلى المدينة، هنا يخاطر بنفسه فقد يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، بل قد يقع منه الجماع مثلا وهو محرم، ويترتب على ذلك أحكام كثيرة، بخلاف ما لو جعل الإحرام عند الميقات فإن هذا يقلل مخاطر فعل المحظور. وابن عباس رضي الله عنهما سئل فيما ذكر عن رجل كثير الطاعات كثير المعاصي، كثير الطاعات كثير المعاصي، وعن رجل قليل الطاعات قليل المعاصي، يعني طبعا لا شك أن الطاعات المقصود بها ما بعد الواجبات، فقال لا أعدل بالسلامة شيئا. فالسلامة من الإثم لا يعدلها شيء، فالسلامة لا يعدلها شيء. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن في الإحرام من الميقات رخصة، الله أنعم علينا ورخص لنا فلم يلزمنا بالإحرام إلا من الميقات، والله يحب أن تؤتى رخصه، فالأفضل أن يكون الإحرام من الميقات. ولذا جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا أبا عبد الله إني أريد أن من أين أحرم؟ فقال له الإمام مالك من الميقات. قال فإني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر. ها؟ انظروا جواب العالم وجواب الجاهل. الإمام مالك قال من الميقات، قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال له لا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة، لا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ وإنما هي أموال أميال أزيدها في طاعة الله. كيف تخاف علي الفتنة وهي أموال أزيدها في طاعة الله؟ فقال له الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك قد خصصت بأمر لم يخص به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي فتنة أعظم من هذا؟ تظن أنك خصصت بهذه الزيادة ادخرت لك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه قاعدة يا إخوة في كل البدع، فإن من فعل بدعة قلنا له لا تفعل فإنا نخاف عليك الفتنة، كما قال الإمام مالك. وهذا منهج عظيم للأئمة يا إخوة، أعني تعظيم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن عبد البر أن الإمام مالكا رحمه الله سمع كثيرا عندما يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له وأنت ما رأيك، وأنت ما رأيك، يعني يقول الحديث فيقول له القائل طيب يا إمام أنت ما رأيك، فكان يقول رضي الله عنه ورحمه يجيب بجواب واحد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني يقول كيف أقول لك الحديث وتقول وأنت ما رأيك، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ولذا يا إخوة نقول إنا نعتقد اعتقادا جازما أن الإمام مالك رحمه الله كان يرى القبض في الصلاة ولا يرى السدل، وأن ما يقوله بعض المالكية من أن مذهب مالك هو السدل في الصلاة غير صحيح. لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمه الله روى في الموطأ بالسلسلة التي تسمى السلسلة الذهبية، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولم يقل فيه وليس العمل ولم يقل فيه والعمل ليس على هذا عندنا في المدينة. والإمام مالك من منهجه أنه إذا روى الحديث لا يمكن أن يقول بخلافه، بل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، إلا إذا وجد دليلا آخر وذكره. وما دام أن الإمام مالكا في الموطأ روى القبض بسند صحيح ولم يقل فيه إن العمل ليس على هذا عند أهل المدينة، فإن هذا يدل على أن الإمام مالك رحمه الله يرى القبض في الصلاة. ولعلنا نقف عند هذه المسألة ونجيب على بعض أسئلة إخواننا.